والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مما سئله فضيلة الشيخ فوزان حفظه الله. سألتني أعطي أبي شيخ فوزان كيف يكون؟ يقول مكاكل يلاحظ الثورة على بعض الشباب الصحوة. بصحوة شباب شلاي مستوى العلم. صحوة أنا تعلينا لها. صحوة مالت ومن صارت أي أرادة ما سنجا مالت وإنما صحوة مالت نتعاف برننا مالت برننا يعني يبان ننمو إذا مالت صحوة ومنه أن يكون صاحية يبدأ المالت أي ما على مالت صحوة يسمى يمكن إيش مالت تعمل على مالت برننا مالت برننا مالت حماسا شديدا على بشاوشة حماس شديد ولاد على بعض شباب الصحوة حماس شيء حماسا نصيبه رجالاتنا حماس كلمة الصحوة أو شباب الصحوة مار أو شباب الصحوة مار دو تتكرر كثيرا تتجعد دواز أصلا جهدت من بعض الدعاة والشباب خصوصا الصباح والسنة شباب الصحوة كان عنده مسوء أربعة ستة فريق جدلهم ما ذلك؟ ولي ما ذلك؟ ولي ما ذلك؟ ولي ما كلمة الصحوة أو شباب الصحوة أو الإسلامية ولي ما تعلمنا لكم؟ يا بابا ما بعنا ما كان تنفق من كان معنا في الأصل ستذكر كثير من بعض الدواء والشباب وهي تشعر بأن المسلم كان نائمه فإنسان أو كانت في غيبوبة بسكار وإذا مو با أزورت بخطاء صمت أنا فرهو باننا لك عندما لك لم يستعمل ملاكت يشتك آياته على أصوات أجل إلينا من صلبه ولم يكن لها دعوة دعوة أن برات من قدم نسيك فزي ودي أبانا نسي ناسي وهذا لا يشتك عيد كبير لأن المسلمين قصص يأذي البرمسلموس بثلين بلسي أقرب سعودية علي ما زال الخير موجودة به خير بالنسيح لك ما أنت وقدر والحمد لله تقول النبي صلى الله عليه وسلم أرهاك ظاهري بدوالي وقد صلى الله عليه وسلم سنة أمتي على الضلالة مثل شيبة النساء السبسبون بلوالونا الحديث انظر لكشف الخفاء لاتشيزة طيب وزبنا ستعين هديش تزيزة الممتاج أمسانج وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تزال يكيزة وقائمة نكي كمهون وقائمة يقومت كمهون التوقف أمة محمد والعلماء الربانيون المزي رباني يهود علماء أوشما رباني مارك الذين أفيد عليهم معالم الرب فإنما يوقوا يسروا يسروا في رباني يبقى. الرب هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار بأخلاقه لصوب ما زنوا لصوب مراراته كأنه يا الله أخلاق عند الرسائل الرباني منسوب إلى الرب وإما لمبالغ رباني يبقى. ربان كما يقال رقبان لحياة رقبان عزيم الرقبة أنقذ رجيم سيمو رجيم ونزل لحيان اندميبا ربان مبالغانا لما قانن مال مبالغا مالا ومضم عمو مازال كده وقام ولما ربان موجودي موجودين ولا زالوا لما ربان موجودين في كل ياسبه جيلا بعد جيل كتب لدي تولد مالا بتوارا بتوارا لم يخلو أصل من الأصول من أحد من بي زماناته ما قال له زماناته مستثب وهم كمين مضعون كان باتشا كده إنهم جزياتوش كعالم يقلم بل مثل ما أران دون إذن كبركات كعالم وصل لكن أعلم لا تخلو الأرض من كائن لله بحجة إنا نزلنا الزكو إنا رأو الحافظون سلوان وإن كنا خلاف ذلك قال فنكون قد كذبنا خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك ما وجه فقراني كان نبيون وليا شديساتهم أستواب بل مالن نعوذ بالله من ذلك هذا الكائن شديس ريالوس لا تزال طافي أمتي وقومته تشهونوا أنجاوش كأمته تشهومة الإجابة كسنة كذين سويت رسا أنجاوش أوقدوا قائمة بعمر الله بعد دينيكو لا تخلو الأرض من قائم الله بهجة إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظه ما حدثت بدعة إلا وقد قيض الله لها من يدحرها بدعة بالتأكيد يحسن بالآن ينبركك بي زمانات بي جزيو الله ذكر يا درجيه لا يضر من خذله أو أرضى لو ميلك ما يقول ذلك خزن ما ورد ما رد لا أدعي أسألك ستعى له بيله ما يجي حتى أتي أمر الله وهم زارعون على الناس بس على زعيال وقوله تأتي أمر الله ما رهدي زوجي بارسنا وشان دبات الملال لسال بزين كتاب ياو بمنجر سلف يتسعر كتاب وزوج ايه مرجع درقال بكناتهم وتلك مؤتمر من المنسات مرجعات شو هي هديثنا على السنة ما لنا وقوله تأتي أمر الله على ذال مالك حتى تأتي ساعة من هديث ساعة يعني مموتا شو مالك اسكم يموتوا هلو من جبايا كذي اسكم يموتوا جرس لما لازم وهم دمو قياما لا تكون إلا لأشياء خلق فبدوه الدمو يتزيق عيب ذات الليبا مؤمنون تسكالوا جرس قرب لكياما حتى تأتي قرب الساعة كياما يتقوم سيف فتسيقر لا إله إلا الله يشكم تحصاربو ولو إذا واشاو سليقابا قرقاد سليقابا يوش نفاس لستاستانا تنبت إن شل أقر لستاستار متى رواشو مزيز على تاوغاشو على سلوال لنا نزيا لياو لا إله إلا الله بدون ذجة إيا لك يا مرقو لا تقوم الساعة إلا على شيء الخير إن من أدمي إن من شيء الناس من بيقوم الساعة وهم أحياء لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على شيء الأرضي الله الله فلا لا إله إلا الله قرآن النصال من يوش النصال كأبان تسر رسالك بقى بس بسم الله الرحمن من كزاي الله كن مدرك وشاشا نجاسا وكفار ومشرك ومجرم مولتو مالنا وراتب يتم بوشارة كياما تقوم على شيء نال يا سلهونا أتى إنسا أمارة وقرب الساعة لا يجدي يهذا قرية إلى بيت المقدس وكيل مكة وكيل بيت هذا يجنيان ميلاد وبيت بيت المقدس مكة لجنش ميلاد بل هؤلاء هكذا ينورون نزي كثرة يدير رسول الله تعالى تسوّجنا عاملوا بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء توج سنة قال مويا سجى نجار زرع دبري دعوة مياذر مياسكر مياستمير إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري أبالا عندنا عنده ما لو اجتهاد أهل الحديث أهل العلم فزيت أمت اسلمنا بزيني اسكال ذن أي أخا ليه لا حديث إن من أشعر الصلاة أن يقل العلم ويكسر الجهل يمني لو تحسنتك بسيت أقفائك أني سلمات إنجي اسكال نكاتي أفار مدين لكن هذا إنا نزلنا الذكر وإنا له الحافظون إيانا القرآن كله تدق على علماء وجنا ولولا العلماء لما أجزر كله ولذلك قيل قام القرآن بهم وقاموا بالقرآن وبهم نتق القرآن وبه نتقوا إن ذا تبارك وما درسنا القرآن من نساء إلى النبوة من نساء إن نساء هذا هو يا بعوض جمع تدرك من دعلة قلوا قرآن يعني النساء كسجورهم كإنسنهم مسلمون من نساء كأبان تصفر رسالة جبك النزي كتنصب على حتى يأجوز مأجوز كما قول ليوت آصاننا البيت وليوت آصاننا البيت وليوت آصاننا حتى زمن يأجوز ومأجوز على النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من خطا في امر وليد حديث تمام ابن ماجه يرد على منهم ما يتمر الناس يقول على منهم منهم ما يلاحظوا الله يرداتهم لمن منصور اتبع الذين لان لما نصروا كتاب السنه نصرهم الله يا اي الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهم رؤساء المؤمنين وكذلك لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون نعم أخرجه مسلم مجلد الثالث صفحة عن دشاء مسمتها يا أراك إسكان دشاء ثلاثة سبعة ترس لا انت مجلد إن الذي يكتبون عن السهوة يتكلم عن السهوة صحوة بلومي ويؤرخونه لها لسالة صحوة لإسمنا نهضة إسلام إسمنا في الثاني إذ قد مباننا نكعات بلو تاريخ ميامي ميدنا ميزئفوتنا مما صرتوت إنما يكون لها من تاريخ قيامي وليس فرقة إقوائي مثلي صحوة إسلامي عمال إسلاموي بننا إسلاموي نكعات إسلاموي إذ قد نهضة إسلامية يعني إيش إزدهار الإسلامي رقية الإسلامي بلو ميلوت إخوائيوز إسلام تدرور نكتوال بي زمانو سوّت شعلو ذبنا عدّس عود لأيكوان مسلمين زمائي جن مسلمين يبان من أعلم لذي بلا يسلمنا نكعة تلك آنة بلاو بس دي فكرة انجلي با سلاي قوان قوش أساك سمو ايو بس نوال لأنس انجلي جنّاو ايوان بزاي با عالم قوان قوان انترناشنال بغونا قوان قوان انجلي بدو سو بانس المسكت عاد انس الكتاب يعنى ببو دعاتوش با عالم درجة لشفتة الإسلامية ما عالمنا ميادر قوز في الساعات الإسلامية ميادر قوز للنزي اعتماد يتعلم مجمرة قدية لقباتهم لذيهم يقدرونه سلذي أو من أجلنا سلا فكرة إخوان من نجر قدية لذيكونه اش بمسرع يا والفعلا يد مؤسسية بمسرعها اج ومنشدها بمريها اج حسن البنا غفر الله له من قد الله ما رونا ويشهد لذلك ما قال محمد قطب قال وغير ليلة محمد مصر قال محمد قطب في كتابه واتعنا المؤسس تتعباد جزيات شلال فذا ما يسمى الله تتعباد صفحة أراد متوعان ما نفسه إنما نحن فقط ندرس هذه الظاهرة به قد صعب اتشان برنا منا نبطو ظاهرة صحوة إسلامية ايو إسلامي نكعات إن قد صعب اتشان برنا منا نبطو لقد بدأت في قلب رجل واحد ليه صبر تغفر الله فان بسيو قلب نوفي قالت شو صحوة إسلامية باسنا البنا نار الله اسكزا ما عندما نبرا حسنا البنا بزيك فمت بزي ومتو وسطنا بيالنا አሁን 15ኛው ገብተራ ምን ዲፋሉ 14ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነበር እስከ 14ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ያን አንድ ዓሊም ነበር እስላም አልባናን ነበር ሰኝቶ ነበር ማለት ነው ይሄ ምን ለጋደጋሪ ይሄ ትልቅ ሙሲባ ሲቀል ደግሞ በፍክራሬ ደፈለው ቁራይ በፍክራ አሳራ ዲን ማለት ወመረጀ በቁራይ ማለት ነው ያን ያሰ ሐሰናን ባና ፈታ الله عليه الله كفته الله ووهب له من إشراكيات الروح يروح برحام سفراك كالتحي هاي بجرب الكرم وسماء السنة بالله قال الله قال يا اللو تزسترن سراف تتو لك مريد الشيرون لشيكو كفة اللد بقاية لك الله قال تقلاجو أهل الله قال لك قبل اللو إذن انجري عيد الله سمنا باسانا بنا عيد الله نكاتنا بنا ناتنا وين بقى وصفاك أرضال زمان عيد الله الإسلام دروا منذ أن فطلع فجره إلى الآن نعم بهنا زمن تنش أهل فتاة بلتو اسمنا عند فكار ميالو أنا سألون اسمه هنجي تراك كعلا قالوا عربي خفيف سبا بس سرو تراك ويش تقول قلت وهذا تأجير صوفي يوم الآن يا صوفيوك أبا بانو صلة بشيكو إن شاء الله قال صلة نانو لنا صلة بالله أهل الله أهل البيت من الله لا يجل الله بالتلوش ولي صوفيو والحمد لله أنه إنه لم يقل أن ترك إلى المشايخ المشهور المهر جلي كعلم كالتعوض سوت ذكاثة التي إسلام لكبلها سوك النسك أن ستعلم بلو صلة لا لا كروه لك كابر رامة النار كأن تبارك بطنه كثم على الحمد لله مثل أن الزابيون ربما ذرر ولبس ما لتوله حتى لا يكتر به البسطاء تراثا وصفاء العلم لله وداده فيقول أنه عالم إن دائم إيهن ما لتوله براسه كده سوء علم دليل لهم إن دليل لهم أتقنزبوا هذا والناس الأقلاء بلي ونصوات لا يسيقون إلا بدون فأولما عند أيامه وأما الرئاغ فرائي ثوما لهم منهم فيزقون بكل نائك ومهرج بينا كان الميشوبون هلو يا أبنال يا شوهي أدمات أياتا من تتبال وأما الأوام والرئاغ يذهبون خلف كل نائك ويستمعون إلى كل سائق مهرجنا قريبا حريج لغة سلمية حريج تكريم عنه ايش تكريم عنه سنعقال وقال في صحيفة صحيفة او صفحة على معنى صحيفة غير انها صفحة انها صحيفة النش لينك الله تشو عبارات النش صحيفة ويجمع على صحائف صفحة على صفحات صفحة وقال في سيفة على المتوسط لقد كانت هذه الإشراقات أيضا في قلب حسن البنا حسن البنا بس لبتش برهان هنا سهوة الإسلامية يا الله هذا قانا مطعم شميات شو من لك على مريد النت ما لتكونا وروهه بقلبنا بروه بنفسنا بربنا اتش نتبراك هنا فتحا ربانيا ملكوتا يهونا من ذنه وقلبا ايه هذا هذا وسو بذوقنا بفهمه ما لنا لبلا يا باب الراوي ده ديني مسرته لبلا يا برا ذوق وشوق وفهم وفراسه اذا ما جمرك نبره وكنت كتواته وتشقوا يا ميت كونه انجي ብቻ አንተ ልብ ላይ ባበራውና በተከፈተው እንደን ተርሳው ዲን ተስተካክለው ይሄዳ ሞዳጋ አዲስ ተሺ አይደለም ዘማን እስካሳ በከሻራ ቢላል ባምሻል ይመጣም ተጋኑ وكانت الوقت ذا فارغت براسه هي الاستجابة الصحية للأهداف القائمة منذ أكثر من قرن من الزمان في العالم الإسلامي بأسره استغفر الله وكانت الوقت ذاتي بزا والسبل ببا براسه كذيلا بوقت براسه هي الاستجابة السجد كأنها في الشتاء ناقنيت إشتانات للأهداف القائمة بوقت لنبرو كثة عدادة ما لنا من ذلنا سجد كلا يونت استجابة متاقة إشتونات أهداف كثة لنبرو بكبتها قرولا ما لنا ሞንዝ አክታሚን ካርኒ ካንድ ክፍለ ዘመን በላይ ለነበረው ክስተት ምን ዘመን ከዘመን ሆኖ ካንድ ክፍለ ዘመን ከመቶ በላይ ፊል ዓለም በእስላሙ ዓለም በእስባጣካላ እንደ ዓለም እስላም በዓለም እስላም እንዳጣካላይ ለነበረው ችግር እሽታና መፍትሄ ምሆን ነገር ሆነ ጽሁፍ ብለ ያበራ እንትንላ ወፊ ምስለ ደሞ ቢሲ በለየት ማለት ለከበ ዓለም እስላም إلا ما لا ينبرا حتى تشرق الإشراقات في نفسي وروحي وقلبي حسن البنى درس آلو بك إلا ما لا ينبرا ما رسنو جبتم هندو سنت عارم وشعلوا بتقر جبت سنت فقعا سنت مفسر سنت محدث سنت حافظ سنت نحوي لغوي مثل ابن حجر مثل سيوطي مثل سراج الدين البركيني مثل الشافعي مثل الطهاوي مثل ابن هشام النحوي كام وكام علماء في مصر لا اله الا الله يا تقارب يا اخي ولو قيل من يقول عنه لسمي لو ولو قال من يقول عنه لسمي لو به اي بجر يتوسن ابركتو على يتوسنوا قرات ارغوان ديبال ايهم كذكل باي هو مش مسنا فانت يا اخي هل تتبئ بالذوق والاشراقات والالهامات التي تقع في بعض قلوب الناس وارواحهم هل تنشر على هذا حسن شريعته على هذا لا يا أخي استقل الله يؤخذ من هذا الكلام أن دعوة الإخوان في نشأتها مجمرة أن ساسوها قامت على ردود الأفعال بسرى من اللاشنة تقعوموا بالذنة إن قومتنا مياسا ردود الأفعال ما تقعوموا بسرى من اللاش تقعوموا تقعقوا معنا وشهد شاهد من أهلها عند الأهل إيه من رأسه شيء قطب ايه نقر انت بلوبت الباظر البنوري كتب ولك واشد ما داو شيء شايد من اهلها كراسو وقد اللف ايه محمد قطب كتابا اسمع الصعوة الاسلامية بلوما اسلاما بسلطاني نقعد قال ان ايش اثرتو اسماه سماه يستعد اسميتو قال الناس في مقدمة ايه اثرات شو مالا نو بمقدمة الان ثم الصعوة الاسلامية في قلت قالت إسلامي سلطة النقعات التي أشرك نورها في العالم الإسلامي فإسلام عالم يا برا يهون أكبر حدث تلك كستر إنساني سواو يهون تلك كستر في النصف الثاني بولا الثانية وقماش من القرن العشرين فقرن العشرين بولا الثانية وقماش لاي من دنو تلك كستر يسولي سرعو مبال تلك تاريخنا كستر نبتال الله تقلت على الشلال صفر الله وقال ومن قد في كتاب نفسي باهو سيد الإسلام يبلوه سيد قطبو سيد الإسلام يبلوه علي سيد قطبو صفحة سبام جاء في السعود الإسلاموي يعني سن التاريخ نقعد بالنعنى في موعد المقدر عند الله ما تقول بتوسع الله لما توسع له كذلك لما جيت على قدر يا موسى عند الله وإن فاجأت من فاجأ من الناس من هنا وهنا تزين كالزام سوون بالتاسنة قدهم دبو دا نقر ناسنا نقر قد الله موسى الله كذلك تشكت كلها بسلوك الله ستنم لا سنن بالناو محمد كتب مالتنم لب مالو አሁን በእነሱ እንቅስቃሴ ነው እስላም እድገት ያገኘው ስልጣን ያገኘው እስላም የባነነው የተንሰራፈፈው የመነጠቀው ይሄ በጣም አደጋ ነው። ቆንቱ ላሸካ ነ ኩነሽን በገዘ ይሄኛው ሙአሊቁን ሁሉ ፍሬሃ ሁሉ ነገር አባል ባለ በቀላሸክ ولكن لا فعل في هذه السماوات المتخبطة يتنقضى قبش بهون الشعب الزكري التالي ملاك تليلا مثل ولين كتوى يوتا مسكر كلوى يوتا فانت عيد الزكري التالي خيرين لملا وأي مفاجأة فيها من تهنو ما أتنقض منهم هذا حقنا ما يأتنا كتاب الجيبات لا في القتال جاءت أنباء بإحدى في قلوب الإله كان بعض أجفلت قفلا من الغنم على إيه كيد وقال أيضا سفاس إساسوس وجاءت ركة الإمام الشهيد سيركوا يتمنى شهيد الوطان شهيدا وبين بس الكلاس فجاءت الناس إتنا بعد ما رفت عداته بس ذاك جزيه بس الكلاس ما يموتوا انجليه ومجمرا يا عمر وش انتقام بمدرج يا الناس وكذا اذا لم مسلم اذا لم يروا فكرا يذو خلاص تحرير البلد على ابن عاد راسه هنا كما انت سغنت لوتو راسه سلطانو بقى انجدي ياو كنذي غاناوس موطات اسلام موطات نو يا فكر خوارج خلال لا تنس اخوانوس عار بالا حكومه انجدي ياو جوزه المصريه هي بدها دراسات انجدي كنت لا درجتش مخابرات الله فزايا ودي اللي بجدل توس سنة يلا سيد الإسلام بلوم بلو على أننا نفسره مثل محمد بن علي الصابوني تفسيره لا سيد الإسلام لا الله ويسوس إلى فكرة ولا يوكرش لا أدو نبي جهن بمستر سيبا تفسير ما شاء الله أنا أتبع أننا نختارون ينورش لا أدو يا قا ما هو لكل أهل من ذلك بعدين بعضهم قد سطوا بعض شغلان دارنا سيوبة تفسير ما شاء الله لكن من الله رأيت في تفسير شهيد الإسلام شهيد الإسلام ولعله ياو أكاهد إن السكينة مسألة أكاد جيني قواب إلى ستات أنا شهيد الإسلام على سبيل مسلم لو نرجو له الخير غفر الله له غفر الله سنة البنى لها سنين البنى ومحمد قلت اللهم اغفر لهما وأما منهجات تطيع منهجهم وتطيع منهجهم والدعوة إلى منهجهم أو الكراهة في التكلم على منهجهم مناهجهم الباطلة فهذا مردود باطل فهنا منهجات شولاي من ناقل مطلات إن على البدعة عن ذكر مطال الناس انت يمي أبدف من فتف ستاونا كراهة مثلا كتابوش فإن بيان عليهم وتزيل الأمة منهم يعاني من واجب الدين وده حركة الإمام الشهيد حركة الإكوانية حركة الإكواني كثكافي شهيد والأمة على هذا النهو من القفلة بزي ما صارت بقفلة بزي ما الله ينبرت والأمة للقبل هي عباباتي كتنة اسكسر البناء أن محمد قطب درس لقا جبس أملاي سوريا أملاي سعودية أملاي يمن أملاي إراك أملاي حبشة أملاي بعالم بسباتو قارا أن نبرم فلا الله تدفر الله دولة الله بلا سماك أين لا يا أخي إلا من رحم ربك وقال سفر سلطنا سدس تحت قنوان منهج الهركة ينكي سكاسي أكاي يسوف من ذلك هركة ينكي إسلام يا زور الله سياسي ينو لكن هذا الخيان يستبنوا على ما لمدرس من ما أدرك اللبن إكت راسا سنونا بروغرام أوطاطا اللبن يا بروغرام من دلناو يا مفنقل من بس انكلاب راسكي انكستاوي قلبتا لما أدرك نترتا دردبو ينسى على دردنا بلا إنسا يمتعلنا ميالو نبا أيهونم دمو هنيا يا واتساب عندي إسلام أكايدة إذن ونستجي أنت دمو أنتنو رئيساتو قاسر إذن وإن كان فيهم ما فيهم من البدع والمخالفات تعجاد أيديتو ما دام أمراء ورؤساء جمهورية مصر العربية غير كفار فليس شرهم أكبر من شر حجاج بن يوسف الثقفي كافر الشرهونو كحجاج بن يوسف الثقفي شرات أيبلتو حجاج بن الثقفي أن دماغه أي أمست الشيء قدره صحابه وشلمت من البعض أن دام المرجع ما يدرقوتا أن سعيد بن جبير يتوسلون كحجاج وطوي اللوين كذا حجاج قدره أستوي اللوين عند أن سعيد لأن سعيد بن جبير شهيدنا بلا أستوي اللوين يبي شلال سعيد بن جبير أن ليلة عالم وشوطو في الأربع حجاج على إيش يتي قال أنه كافر لو بمي نمي سرع الصرابة طب إنه كافر بذلك أسألك أسألت أنك أيست بعد الرجل طور النفس حرب الجماعة مبارا سمتشين أردقهم يعني بذلك أسألت أنك أيست مبايا الرجل على موت شنس أرسو قدروا أسألت أردت شما قل لهم الطائل على الجاج كافر أولي أبن لك كافرين أبن بلا أبن أعلم ተወላ አይደለም ያቀራችን ትንሽ ይፈልካ አይደለም አይደለም አንገቱን ካላው ሰንጂ ወይ ለከተረበት ዋናው መስራ ይሄ ነው ግን የነሱ ምንድነው ያው ካፊር ነው በሚል ነበር حتى مجاهد ካፊር ነው ተማረ ተቃማ አላቸው በዛ ነው ወጡ በኋላ ግን ዑለማው ኢስማኤል ሰለፉ ነሳቡ ታቢዒን ዑለማው ሱና ሰለፎችና ሰለፊዎች እጅተመው አላ ሸይ ካፊር ካልሆነ ምንም ቢያደርግ መውጣት አይቻልም በሚል ተስማሙ ለምን ለአን ራአው ማፍታዳው ከመስተዋል ይበራ ከማጋ ሸይ ከዛም ታይያ ቢስተም ሀጅነት ነው ያ ወለአለው ላ ትግራፉ ጣኢፈቱ ከረጀት አላ ዚ ሱልጣኒ ኢላ ካነ ለዚ ከረጀት ለው አዕዘም ምን ለዚ ከረጀት ምን ሆአለው ከማ ቃል ዘይሚያ ኢዘን ይሄ መረጃ ሊሆን አይችልም ኢዘን ከሐጃጅ እና ሐሰን ወበሲና መሳሰል ዑለማ እና ሙጃሂድ መሳሰል እና ሰይድ ጁይሪ እና ባ ኢብኑ ረባህ እና ባ ኢብኑ ያሳር እና ካርጀህ ዘይድ እና ካሊብ ኢብኑ ዑመር እና ቃሲም ሙሐመድ ኢብኑ አቢ በክር እና ዑርወት ኢብኑ ዙበይር ነዚፉሁን ፈዳሂል ዑለማዎች ሐጃጅ ይሄን ጉቲ ይሰራ ቀታለ ሰይድ ኢብኑ ጁበይር وقتل عبد الله بن عمر وقتل عبد الله بن الزبير وقتل ابن عبد الله بن عباس وقتل ابن سعد بن وقاص وقتل من قتل واراق الدماء ولكن موطاته سويه كافر وكالان موطاته ايجال لئل به السلفون فحجاج بلغ يا مسلم دانا بالإسلام فسنا فطر على ما نفك أبدال حجاج يسرى وتلي حرمين يسرى مكة مدينة يسرى وقت هذا غسني مبارك النا انوار السادع جمال عبد الناصر انا لا اجادل عنه وانا لا ارضى بافعاله بالقبيحه والخبيثه وانا ابرا منها ولكن قاعده من زوج كنذي دانا وسيوت ويسكار كفروا اياسكيداتهم نبر ايه براساته هذا درسباتهم منهجاتهم لزمانات قويه بل بعالم الاسلامي تاتبو لعالم حزب درسا በዛ አሁን በዚህ ፍክራ ይሄ ፍክራ ያለ አገራችን ለነበሩት አገራችን ለነበሩት ይሄን ነገር መከሩ መጋታን ያ ተውበት አድርጎ ይገባል ሲሙን አልጠቀሰው ምናልባት ፍትና ሊቀሰቅስ ይችላል ፈሪቼም አይደለም ለሌላው ሰው ፍትና ከፈቅሳል ቢዬ ይሄን ተመከሩ ኢትዮጵያ ለነበረ አንዱ ተውበት አድርጎ ወዳ ሀገር ገብቷል አንዱ ውጭ ወጥቷል ቦታው ሲራውን ሰማን እንደሆነ ከሊመተን መጥቀምና መናገር ይችላል አኔ ዝም ብለህ ሳላ ጣራ አይደለም ነዘው እኔ ዲፋስ ያደርግላቸው ካሳውን ተመርቆ ይቻላል አረ አሪናቸው እና እንዳልገባቸው እልክ ሊሆን ይችላል ታውሲል ፈንት ከሲንቶ ተባል ይማለ ለኢፋናል ሙስሊሚን ማለት حقን ካወራ እንደኔ ለጋፈጠላቸው በአገር ደረጃ የለም ለያንዳንዳቸው وانا بريئ الان وكنت قبل هذا اذا تمرض ني مدافعتي انا ለነሱ ዲፋስ ያደረኩ አሁን ታርቻለሁ እኔ ሶምቶ ኢላላ ወልጀንም ከሆነ ወቅቱ ደረሳው አይመጥንም ጋራ ነው በተወሰነ ድቦስ ቢኖሩ እኔ ዝም ብዬ ነበር አሁን ግን አሁን ምን ታረጋው አለ እዛ ጃና አሩ ለበጠና አሩ ማቂ ሁኔታው አጥቃቸው ተረዳው ከዚህ ወዲህ ግን እኛ ማንንም ሁን ማን ባጥል ባጥል እኛ ጦራት ከተ አባቲ ከሰው አይደለም ከማናጅ እኔንም አባቴ እናቴ ወንድሜ ደረሳይ ሼኬ ምንየ ችግር ካለው ችግር ችግርና ማለት የዝንጀሮ ቆንጆ ይላል ይባላል ባታ ባይደላ ዝንጀሮ እንጀሮ ነው ደሞ ሲንፍላን ምን ያጡ ታይጣም አይደል ከዚህ አፋያ ነው ሬሰለው ነገር ነክቶታል ቆርቆ ተነስተዋል ከዚህ ወጥሩ ሰው ነበር ገዙት አቡን ድርቅና አባዛ ጭካኔ አባዛ ጥንካሬ አባዛ ፈርድ አባዛ ተሳደበ ዱአቶች ሲፈጭ ኮሚቴዎች እናካ እነ እገሌ አለ ኢላለው ነገም ዳረም ሊን መረጃ ካለኝ እንዳረጋለ እኔ እኮ ለስልጣን አባለን ግን ሁሉ ያጠቃ የዱንያ ስልጣን ሰው ሊሆን ሊገጠር ገብቼ ያልቀመጥ ነበር ሳውዲ አንደው ተቀመጠች ምስኪል አዲስ አበባ ደብራት እንዴ ነው የምትሆነው ሰባት ተመሳሳይ ተቀመጠ በልጅነት እድሜ ራሴ ማልማወጥ ሳይሆን ይብኝ እዚህ ጋር እዚህ ጭቃና እንትን ገብቶ ከሲን ፈራፈራል ዱንያ ከፈለገ እስኪ ተዋያት ጉብኝ ያቃጥራለ ግን ዜሮ ወል ጅምላ ያው እንግዲህ ሀረከተል ኢኽዋን ሙስሊሚን ማ ባባ እንደው ባማቀበሩ ነዱላ በቆሙና ወዳ ዘቀራ 590 አካባቢ ነው ሞቶ ከሂጅራ ነና ባገራም ዝበይር ደርሶ እንደ ዳብራም ዝበይር ማለት ነው ያ ፍታቸው ልጅ ነው እዚህ ፍትናን 20 አመት ገዝቷል يسوع في تناقض هجات سنتين عارم سنتين عابد سنتين زاهد سنتين تقي سنتين مجاهد يا ردو ايه كليرا بوتا سامي بيت يسوع بكا انت لما الذي ما مش وكفى به فاسقا لا عرب ان فاسق انت وسب شيء بكا لا وكفى به فاسقا اي هجات مثلا مين مناك مثلا مين مناك قلت لا شك و وجاءت ركعة الإمام الشهيد والأمة على أذن النبي من القبل إلا والرحمة وقال صفاز القناص الجلسة تغنوا من أجل هركة يا هركة أنت فكا شوف يا هركة إيش من ذنب إسلامية ملوتا هركة سياسية هركة الإنكلابية ومسارة تختلف الجماعة العاملة اليوم زار ميسار جماعة وشهزب وشلايا حول منهج هركة يا هركة أنت فكا شوف الواجب تمكن جد ميهور فقد كانت هركة تصير على المنهج الذي رسمه الإمام الشهيد شوف شوف شوف رسمه الإمام الشهيد دي اندي اينت حركة اسلامية سياسية ايه تويو يرسم يمدبون وميورنا اندي تشريع ايضا لم اندي سياسة اقوى وما لم يشرعه الله ورسول من السياسة فهو ايش حكم تعقوتي ينو ايه دلانتنا مطعوصة ايه معنى رسمه اي حدده اي امام الشيء واقام جماعة على اساسي هزبوتنا قاقوم بسهم بمسارته ولم تكن هناك في الساحة فعلم زور عدم اسمعنا جماعة أخرى غير تلك الجماعة كذلك جماعة حركة الإسلاميين السياسيين كان سوج بعالم أدماس جماعة من فائق أن نبرم سلزي دعاة وشعون تلايا وغرات متاوق ومدوسة ومتفر الله الشعون بالي بوشاكي وغبوال ما جاء النزي بولك فرق إما أتشوال عند علامات شعون ينزي إخوان وش علامانه أستعرقوا كلاي لا يسوون من دون كلاي لا يمار كالسلسل قول يسطو وده فكرات الاسل عند هلتين يو الجباتو ينز انكسكات اقبابو انكسكاتين وبميل حماسة سلال لاتو بزي مسارات تمسكوا والنزي دعوة يدرقون يا مونا يهم بدات فماذا بعد ذلك إلا بلا نوجدي هلتوم موقت الله هلتوم لرقا إذا الله أكاهدو رقا إذا الله منهجاوي إخواناوي منهجين نوم يا الرجل عبد هنيا دعاتو عبد هنيا دعاتو إخوان ازماوي منهج ركا يا دربون يدوشي وقو يدوشي وقدي يالو تلك أردو تانا براهون يدوشي فسنا يا منهج يا في السراء يا في تنا زمن ودم بطرته أكيدان منهج ترد تارقو تاكذا وليلا كتاب آيات شكرهم رسموا لما لبوا لي الشهيد وأقام جماعة الأسر ولم تكن هناك في الساعة جماعة أخرى غير تلك الجماعة قلت فأين الدعوة السلفية يا سلفية دعوة إيدان القائم زيادة البلاد بس أقول يا شو جماعة السلام بس أقول يا بحرم إنهم يا الله سوبك منهم النبر إمام الشهيد رسموا كهونا ومنهج النهاركة وجه حرمين نبروا فمول بس زبان سنتوش نبر محمد بن إبراهيم المفسد يا السعودية سنتوش نبر إن قليل يا نبروا عندي إن سبحان الله محمد شعانين الشنكيد يا نبروا عندي إن ناصر السيدي يا نبروا عندي سنت دلالي تاري مرسى نبروا حرمين رياض مكة مدينة إن شيخ أطياء صالب نبروا عندي إن شيخ ابن باز نبروا عندي نزالي قاري مرسى نبروا بدك زينة إذا لا يبي أن يقول لك ألبان نوم لك نكاتي إلا لازم يوشك المعاصر آيات وغلماء الجمهور على وقت الأنزين لأتوا بلا مسألة وبطام يوضم بيه كتاب لك يكرانه وامنا زنبلا نو انزي هون دي لال تكران أطام هذا بيه كتاب مطالع حركة بدم سلسكي وما ما يزال لك فأين الدعوة السلفية الكافية في هذا الجلال السعودية يهدى لأنجلي أن نبرات جماعة كذي جماعة تكال وفي غيرها والتي كانت في أوجي من قوتها لذلك لي وإلى اليوم بقوة وعمالة بحيل وعمالة أو دماء وين بنتنا على الشمع لنا حيل على الله تونس وكذا لذب كذلك يا أتي جماعة هي تعالى تنجدي كذي وش كجماعة الحركة الإنسان إخواني وش جماعة بعنا برجلي وصي رسموا سيلو هذا قاعدة ما بدي يا ربنا أو جماعة أو دماء يوتالا كبي كبي الجمالا وانشلقوا في ذلك الهي بزاج وإلى كذلك ولا زال مثل جديا يجنون ثمارها يا دعوة السلفة القائمة هنا الشعر شريوان مع النواة ميك أنا تسو يهونو شريان شيطان ميبا يهونو يهتال توقفوا كما جمع دون أي أذنو قداسين كبقية الدعوات الأخرى عند الإله دعوة حتى لو اتكذارين له ولكنه نقرك يستق على هذا السين في من الناس حول الشاعر يا لو أينت إذ أنا أبتال أي يشمني ويدل لي الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان الحق شمس حق عند الصحي ولم لا له والعيون نواظر أين يمكن يا يال نواظر ناظرة لكنها تخفى على العميان أولا ولم تأي التايوال التايوال بقنوا وما تأمس كنا إذن كذلك نظرت فانتولا لا لنبرك نسأل حقنا جلت الله تشوه ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه وقول من قال أتنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سكن عندما عين يزعين برهان كما التامم يتنصى أيا بران صاجران إلا أتنى عين تامم وينكر الفم أصدم وعندما أصباب لا بكذا طعم الماء وعين طعم إفتنا سلا التامم لو إنجي على الزمق ما ولا اللبلون يالو كالنجم تستصغر الأبصار طلعته والجنب للطرف لأن العين ينتصب قال بكر أبو زيد في كتابه مؤجم المناهي اللفظية بني صفحة رسم السد تحت مادة حرف مادة الصحوة الإسلامية هذا وصف على صحوة الإسلامية مادة لم يؤلك إلا عليه حكما عندهم يزممون أمدهم يدقى يتأيدهم ونقدهم من وصف الله على عندهم صفة باريات يا لان طلبت ربنا من ملكته يا الغونة والصفاوة الإسلامية مع الإسلام والدنانا عنواننا مادة عنوان الرسم كتاب الرسم عند بعض النبي مادة حروف صاحة حرف الصاد والحاء والوقت حروف مادة فهو استلاونا عبد سبطة استلاونا لما أرسل الجماعة من ذنة ألفاظ راسه شرع الميقات ألفاظ مهنا اللبس إلا ولا نعرف في لسان السلف جاريا صاحب عمي بارسه بسلفوش عندبت هنا قال من سرار لهن على أنه قول وجرى يتكسر من سرار ولا نعرف في لسان السلف جاريا يمي باري من نقر ميكلت من سرار أمر يا دباشو وجرى استعمال في فوات القرآن قرن الخامس عشر هجري باسلام سنعو كفر زمن جمال إلهي لو يمتعو بدين ذلك في أعقادي قال دولة في أعقادي عودة الكفار با كافروش من ملشيا انت الله إلا مرتبه ودعالا في أعقادي قال عودة الكفار كافروش كالنصار مسيح إلى الكنيسة ودا تابوتا في الكستانات شو في كتم الله سبحانه من دنو يالوز لقبكرنو في أعقابي مجرد حالا أو جزء كفاري كافروش كمن ملسات شو حالا كتم الله سبحانه ما لنو من مثل هذه كفار نصارى مسؤولة ولا كنيسة شو سيما كتم الله سبحانه اللي كتم الله كذا تبارو نبر ودن ثمان سوزة في الكستانات شو مقبات كجمار وبالا يتناكرونه مسلمون شان سوزة ثم سوزة المسلمين يوك أسبك أس من مدى مسلمون أسبك أس يقشق قسى مطا درج ودرج ولا يسوي المسلمين استجرار ولا يسوي المسلمين استجرار لباس أجنبي عن فتي بدين أجنبي هنا لبس مامتات ماتاكا مغوطات إلا باتو حتى صحوة مبارو راسو إسلاماوي سلفاوي عبدالعباد أيضا لهم لراسات شو لكنا سبق فروقنا من مجاتو بعربين يحكنا وراك الربو زيج ولا إيجاد الشعار ما لنا أدس فترة ما لنا من تباركيا نس إبراك ما فكر بعض أثير لباتو من الإسلام لم يعزن الله فيه ولا مدى الفقر إذا ذلك أبو شريع شريعة إرري من دلنا إنه قال السلام سوني جميلة توقيفيان ريو شريعي إذن مسلم لا نسونا إرري من نو توقيفنا اللهم رسول سلفه سنة عبدالوث إنجي ليلة أرسيطا مصيا أي كفاما أجنا بيش ألقاب شريعتي من دلنا لو توقيفي أبيو كذلك الإسلام والإيمان إسلام إيمان إحسان إيمان مسلمين مؤمنين تقوى متقين فالمنتصب مسلم له وذا إسلام تقوى منتصب وإيمان تقوى مؤمن إسلام مسلم تقوى تقوى تقوى يبقى على إنجي صحوة الإسلامية نيبقى أسلم يلم نو فليس شئري ويلي باوكو ما ينسل إلى هذا المستحدث إيه مطعي ولا السوم ولا مطعي ولا السوم سم مطعقاته ما يندوني باوكو أسر السلام صاهل أم ماذا فليس شئري ما ينسل إلى هذا المستحدث أسر الإسلام صاهل كمالات الوسط أم ماذا باوكونا صاهل مالك يعني صاهل بمعنى صاهل وهم صاهل المرخم صاهل قالت إنما أو صاهل يعني إيش من الصحوة يعني صاهل كسمعوا كذا منا من بالجعل وهم صحوة يعني مغمى عليها الهول وهم كإبت وهم كنقلف باننا ما عندونا باوكونا ألدقفوا أصلا صاهل الإسلامية من ألفاظ المهدفة التي أهدفها إيش هؤلاء الإخوانيون مبتدئون نظيم جيد يسلفوا الشكرين أكاهل إذا لم ساهي إما مرخم ساهي على غير قياسة فقولوا في ساهي يا ساهي شذل معنى فيه بالسلاح بالإذن يعني فقولهم في ساهي يا ساهي شذل معنى فيه بالسلاح صاحب مارك اسم الفائد علم إذا لم ساهي صاحب صاحب لو ماردات شو ترخي من بين غرافي رضو في التوال إيه باسم العلم نبقى صاحب اسم العلم عيدا من صفاتنا هذا من ذنه شاذ لو قارن القياس لمعنى في الاستلاء وهو كثرة استعماله بطعام في نتا القموس ساهي لال وكثرة استعماله تستدعي التخفيفة ساهي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين عند الوعين بطعام نعم فنعم يلاحظ على بعض الشباب السهوة وعماس شديد فالطعم بلتو هنا دفرات مارك اي كاري في القيام بالدعوة دعوة مادر الله بمقول مما يسمعه من العزمي مما يسمعه من العزمي أجد دائر يدائي أجد من المنزل ودرسل من السماء عندي هذا الكاري ثم صار آنا ودعنا فالطعم ما يزول ذلك الحماس اي دفرته والنيو كسر ملال فما وتوجيهكم في ذلك من بلو وزن غير مكوار من يستمرون وده من هم ملاكتون جواب أنا لي ما من ذلك سرعان زوائهم إما مسلوا إما زائلة قليا ما تذكرون قليا ما تذكرون جواب أنا لي تحفظ على استعمال هذه الكلمة إني تنك قال السين قال كما تقدم أصدر إسلام اتلاع إلى الشيخ فوزا وقد نشرت في الصحف أكثر من مرة بغازيت على كام دين بلاي بوضو في رسالة الإسلامية من نقر يبتنا على السراجة لما فيها من جهود كده سلال لبا لجهود العلماء المسلمين علم يهود علماء أوتشون لفعات مكاد سلال لبا لكن هذا قد اندالنا سعود الإسلامية سنك الفات يباننا كذا وشيء يابد سيوك ألبنا اسمنا انتنسيل يباننا بلو بلو نبري اسكذا علماء أوتشون لفعنا بلو أوتشون لفعات مكاد جحود بالحاء لكذا جهود جهد لفات سقاط مارا اللهم المسلمين المستمرة في كل زمان ونص وجهود كده للبقايا الصالحة دقاد لهون كرتوش بقية الصالحين فلولا كان من القرون من قبل قلوب بقية أنا من الفساجر بقايا جبوا بقية كرت مارا من هذه الأمة يعلو ذنب آخر المنصور التي لا تخل منها الأرض إلى كأن ما بنت آخر المنصور تبارك مارا ولا معصر الدعوة أيب لا دعوة دفرة والنعمة نطعون والإنسان كان يكون في رقوة إلا في إخير دخير مصرح رقوة في الله قوة نوروة ولا الدعوة نوروة لكن لا يجوز لأن يباشر الدخول في الدعوة دعوة مقبات مباشرة هذا أي شال إلا بعد أن يتعلم كعوق أبو هذا ولا هذه سبيل ويعرف كيف يدعو إلى الله ودعو الله منه مطعم دعو لبك كعوق أبو هذا الزوجة ويعرف طرق بدعوة أكائد كعوق أبو هذا ويكون عنده علم بما يدعو إليه وده دعوانا يذكرون قال طويل أسفل لكن تواجب النتو من رجعوا منه أو قل هذه سبيل أدعو إلى الله رسول قال بخاري قالوا هذا سبيل وهذا سبيل يا آل هذه سبيل يؤنث يذكر تأنيث باعتبار طريقة تذكير باعتبار الدين يعني على علم المال فالجاهل يوسف فالجاهل لا يصل الدعوة لا بد أن يكون عند علم جاهل دعوة لهذا العلم لراس ملاوك هذيك مقلل من القبة وإخلاصه شرطة على قدر وصبر دوما دعوة ويستمتع وتعمل ما الشكر وإيك ما تنطبق بعين أسفل دعوة مدرس ولا بد أن يعرف طرق دعوان أكاني بل مجمن دال لبت النقاقرو من رجع قراره يتوش درجة ومن أجل دعوان أكاني الذي جاء به الرسول جمع طبال درجة وعندنا ونطف أما مجرد ما زنبلو دفرس زنبلو ونه أما مجرد ما هو دعوان بيتشا زنبلو موضت عند موضت مصوم رسول دعوة كذا وكذا مجمعو هذا فلك يفسد أكثر مما يفسده إيه كم يعلم ما يقبل الشيء بل تعالى لذي بلد الفيمية عند السوداء كما قال البزوم فرسوش بينور السوداء نقرا السلقاء عند ايا دعوة هذا الوزيد باوقيا ويسا يا دعوة سيادر رفك سوستانيا صبر الى يهكا لله كم يعلم ما يقبل بل تعالى وقد يقع في مشاكل يوانا مشكلة يقبل يوانا مسألة يقبل نا موتا يوان له سيون اوان له يقبل يوانا مسألة يقبل باتا اياقات ما يدل اندل موتا ايات ميدل بقى بزيمه منغدو فزو يقرال بقى لك طور ميدا قال مساره اند غبا اينت يونا اخاك اخاك ان من لا اخاله كساعي الى الهيجا بغير سلاح ويقول الناس مشاكل باب الشتاء بقى يو علي نواشي قال عندها سبب تقول انت دارك مساره غبو بسنا مقاو نقدم تايد ما ياكو نكارك سوون يا ذكر ديكوتنا دور هذا سويت كل ما هو شيء بزوج سفينة مثلنا سو بقى أستبدى بعيدا جونك إذا مرة جاء الله في تونس موت الله في تونس الله تونس يالله سمين لك ساينور فهذا كثير يعني ركبي بقى في البدء في نوم الكلام في وسط جزء أوه أتى واسع أتى تارو زين أتى سو أتى قادنا أتى بدء في نشلا إيه هلا من أقوى جدا هو جرو عليه شاء لكن إن كان يريد الدخول في مجال الدعوة مولو تفعل تفعل على ملك مسألة إني أني جبكونا فليتعلم أولا وقت ما كل واحد يصير تهل صائد لدعوة بج وما كل متحمس يصير دعوة دفعنا وني على ولا دعوة بج ما ذي التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع دفرس وني هجل إجودا هي وجودش جماعة تشفير أوتشين تبدي أوتشين ناس تأسر هنا قرآن يمبار النبي قد قال جرار بن عمرو والذي لا إله غير الله كسب كربا إلا بوني هون الدنيا ما عمل عامل قط السراء على جبه ما عمل السراء إلا كان ما سيده نعبلاش أكثر مما سيدوني الفقيه والمتفقه من الكتاب يعني مان ابن خطيب البغداد مجرد وصفة عشرة زجرية مسألة مهمة انتبهوا لها